إنكم وما تعبدون من دون الله. بس إحنا قلنا إن المعبود من الحجارة أو الأشجار أو الآخر ده مش على بد على كيفه، زي المعبود من الملائكة مش كده، وزي المعبود مثلا من عيسى لما عبدوه وقالوا مش عارف إله، وزي عزير مثلا. طب دول مثلا فدول إزاي؟ لو أن الكلام على إطلاقه كان يقول إنكم وما تعبدون من دون الله يبقى عبدة الملائكة، الملائكة هيجوا هنا، اللي عبدوا مثلا عيسى، اللي عبدوا مثلا عزير هيجوا هنا. لا، إنكم وما تعبدون من دون الله إيه من الأوثان والإيه والأصنام. طب ودي إيه؟ أم قال لك لو أننا نقول في دول يبقوا هم ملزوزين من إن ذوكا ميتا؟ قال لك يا أخي ربنا جمع لإبراهيم بين النار والسلامة، يبقى حتى نقوم كده بس علشان دول يشوفوهم يقولوا أهو إحنا وياكم، يعني ما نفعلكوش. وقال لك أن جهنم تشتاق إلى أخذ الكافر، ويوم يقول جهنم إيه؟ هل امتلأتي؟ هل هاتهم ولاد الإيه عندي هاتهم؟ كأن جهنم نفسها إيه؟ ولذلك يقول في آية ثانية الله الله إذا ألقوا فيها سمعوا لها إيه؟ وفي تغيظ ولا ما فيش تغيظ؟ تبقى تكاد تميزوا من هاتهم، عايزها من زمان. الله، يبقى حتى النار وهيبقى وقودها الناس والحجارة، والحجارة اللي كانت بتقعد دول هاتهم ولا الكلب، والحجارة ما يجرالهاش حاجة. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هي حصب زي كلمة حطب تمام، الحطب يعني المادة اللي عادت إيه؟ الحصب كل ما توقد به النار، كل ما توقد بالنار تجيبها بخشب، تجيبها بقش، تجيبها ببترول، تجيبها بكهربة، كل ما يمكن أن يوقد النار يبقى إيه؟ حصب. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب إيه؟ جهنم. أنتم لها واردون، أنتم إيه لها إيه؟ يعني هتروحوا كده واردين إيه؟ شاربين، مش واردين زي ديكها. نعم.